لا هذا خطأ. يقول الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره الجامع أحكام القرآن: ود الشيطان أن يسمع من أحدكم مثل هذه الكلمة، من منا كمل حتى لا يأمر المعروف إلا ما يأتيه. وبعبارة أخرى أظن كلمة مالك مفهومة يعني، لكن شرح ذلك أن المسلم عليه واجبان، واجب علمي وواجب عملي. الواجب العلمي أن يتعلم وأن يعلم، أن يبين للناس ولا يكتم العلم عنه. الواجب الثاني أن يعمل بعلمه، ومعلوم لدى الجميع طبعا مثل الآية ومثل ما تقولون ما لا تفعلون إلى آخره. معلوم ذم العالم الذي لا يعمل بعلمه، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا. لكن هذه الأحاديث وهذه الآيات الحظ منها حمل هذا الرجل العالم بالمسألة على العمل بها، وليس المقصود بذلك صده عن تبليغ العلم للناس. لأنه لو صورنا ثلاثة أشخاص كلهم من أهل العلم، عالم يعمل بعلمه ويدعو الناس إلى علمه، وعالم لا يعمل بعلمه ولكن يدعو الناس إلى علمه، وعالم لا يعمل ولا يدعو، هذا خير أم الأوسط؟ لا شك الأوسط، لكن خير الأوسط الأول الذي يأمر ويبلغ. فإذا دار الأمر بين ترك العمل وترك العلم وبيانه، لا، معصية واحدة أهون وأقل شرا من الجمع بين معصيتين. يعني أوضحت لك الجواب وهي خلاص؟ في سؤال ثاني تفضل يا أخي.